أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذا سؤال حول مدى مشروعية الاستغفار للمنتحر والترحم عليه. ابتداء، لا شك أن الانتحار من المحرمات ومن أكبر الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل، فقد قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. إن نفس الإنسان ليست ملكا له، وإنما هي أمانة بين يديه، ومن أقدم على قتل نفسه فإنما يرتكب جريمة من أفحش الجرائم وكبيرة من أكبر الكبائر. الانتحار أن يقدم الإنسان على قتل نفسه بأي وسيلة كانت، إطلاق الرصاص، تحس السم، الإلقاء بنفسه من شاهق، إلقاء بنفسه في البحر، أي وسيلة من الوسائل المميتة، وهو محرم بالاتفاق بإجماع المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ولقد روى البخاري في صحيحه عن جندب ابن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جراح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رق الدم حتى مات، فقال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. فالانتحار كبيرة، جريمة، يأس من روح الله عز وجل، قنوط من رحمته، لا ينبغي أن يلجأ إليه أحد يؤمن بالله واليوم الآخر. ومع هذا، فإن المنتحر بإجماع أهل السنة والجماعة لا يعامل معاملة الكفار المرتدين. كبيرة؟ نعم، لكنها كبيرة دون الشرك، وقد قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمنتحر لم يقل بكفره أحد من علماء المذاهب الأربعة المتبوعة، فهي كبيرة دون الشرك، وقد قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر ما رواه الإمام مسلم في الصحيح في حديث جابر، وهو حديث طويل نأخذ منه محل الشاهد: فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر معه رجل، هاجر معه الطفيل ابن عمرو، وهاجر معه رجل من قومه، فاجتووا المدينة، لم تناسبهم أجواءها فمرضوا، فمرض فجزع فأخذ مشاقص، المشقص سكين عريضة، فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه، فشخبت يداه حتى حتى مات، فرآه الطفيل بن عمرو في منامه، فرآه هيئته حسنة، ورآه مغطيا يديه، فقال له: ما صنع بك ربك؟ فقال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال: ما لي أراك مغطيا يديك؟ فقال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت. فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم وليديه فاغفر. والإمام النووي ترجم على هذا في شرحه على صحيح مسلم فقال: باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر. ثم قال: فيه حجة لقاعدة عظيمة لأهل السنة، أن من قتل نفسه أو ارتكب معصية غيرها ومات من غير توبة فليس بكافر، ولا يقطع له بالنار، بل هو في حكم المشيئة أو في خطر المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله غفر له. طب أين موضع الدلالة في الحديث على أنه ليس بكافر؟ قال: أولا لاستغفار الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم وليديه فاغفر. ثانيا لأن الله سبحانه وتعالى نعم قبل منه هجرته إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، والكافر لا يقبل له عمل، فقد قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. لكن بقي إشكال: ماذا عن ظاهر الحديث الذي يقول خالدا مخلدا فيها أبدا، أو حرمت عليه الجنة؟ لأهل العلم تأويلات لهذا الحديث ليتسق مع بقية نصوص الشريعة المطهرة، فقيل إنه لا يدخلها مع أول الداخلين مع السابقين، وقيل إن هذا محمول على المستحل، ومستحل المعصية الكافر سواء كانت انتحارا أم كانت غير يعني ذلك، وقيل أن هذا خرج مخرج التغليظ الشديد والزجر الشديد حتى يرتدع الناس عن ارتكاب مثل هذه الجرائم. وإذا كان ذلك كذلك فإنه شأنه شأن غيره من العصاة الذين ماتوا بغير توبة، تجرى عليهم أحكام الإسلام بعد موتهم، يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم ويدفنون في مقارب المسلمين في مقابر المسلمين. لكن يحسن أن يعتزل أهل الخير وأهل الصلاح وأهل الوجاهة والمقدمون من المسلمين يعتزلون الصلاة عليهم، كما اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم أو كان يعتزل الصلاة على من مات وعليه دين، واترك الصحابة يصلون عليه. يعني المنتحل لا يؤتى به إلى المسجد يوم الجمعة بحضور جماعة الناس وصلي عليه إمام الجماعة، إنما يصلي عليه جماعة من المسلمين، يصلي عليه أهله جماعة من المسلمين، فلا يوارى في قبره إلا بعد تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين. ونسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. لابد أكد على هذا المعنى، لأن الثقافة المعاصرة أحيانا تجعل من الانتحار يعني بطولة، تجعل من المنتحر شهيد، وهذا عكس الاعتقاد الإسلامي الصحيح وعكس المنهج الإسلامي الصحيح. توضع الأمور في نصابها. الانتحار جريمة، الانتحار كبيرة، الانتحار من أفحش الكبائر وأشنعها، لكن هل صاحبه مرتد؟ ليس بمرتد، أمره إلى الله سبحانه وتعالى، ومن يمت ولم يتم من ذنبه فأمره مفوض لربه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. وأسأل الله جل وعلا أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، وأن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا،